ليتني أعمى وجفني ما تبصر وطأة الشمر على الصدر المطهر هبر الأوداج لكن كيف هبر كنت مكذوبا على الوجه المبعثر جسد لكن بلا رأس ومنحار جنبه طفل رضيع يتعفر شاهدت عيناي ضلعا يتكسر أي قلبي يا أخي لا يتفطر من إلى الخيام يحرقها الجهول من إلى الصغار تسحقها الخيول من إلى السبايا في سفر يطول من إلى فؤادي يا أيها القتيل واليتامى تترامى فوق جسم تربي عانقته قبلته كيف تمضي يا أبي فأجبني وأرحني من دموع العتب لو تراك ثغرا منكسر الثنايا لو تراك ضلعا مهشم الخلايا هل على جواه تنصهر الرزايا أم بما رماها تحتفل المنايا ودم الأضاحي لا ما ذابا شفق مهيب لا ما غابا طاب بالحسين حين طابا رغم ما أطال فيه نابا ها أنا فتحت منه بابا ها أنا فتحت منه بابا والذي حداه لا ما خابا ها أنا فتحت منه بابا والذي حداه لا ما خابا دمع عاشورا فيك يا حورا. يمكنكم الحصول على نسخة من هذا العمل من مركز العرفان للتسجيلات الإسلامية، جد حفص، هاتف 1755331.